إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، تكلمنا في هذا المسجد قبل ذلك حول حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما قال يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال معاذ بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بميلاد ذلك؟ قال معاذ بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك لسانك. قال وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تكلمنا حول هذا الحديث العظيم الذي هو جزء من حديث طويل، لكن لضيق الوقت تكلمنا عن نصف ما ذكرناه من هذا الحديث. بقي فيه فوائد عظيمة وأمور جليلة بينها العلماء، نحتاج أن نبينها أو نبين بعضها في هذا اليوم الكريم المبارك بإذن الله تعالى. تكلمنا قبل ذلك حول النصف الأول، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وبينا عظم شعيرة الصلاة في الإسلام، ثم وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، وتكلمنا عن الجهاد وما فيه من عزة وكرامة للإسلام والمسلمين. ثم قال معاذ، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ألا أخبرك بميلاد ذلك؟ أقول لك شيئا يجمع عليك هذا الخير العظيم. معاذ مقدام العلماء يتلهف لمعرفة ذلك، فقال بلى يا رسول الله، يعني أخبرني هذا الأمر. قال أمسك عليك لسانك. وهنا تعجب معاذ، هل كوني أحفظ لساني من الخوض فيما لا يحل يعادل كل ما سبق؟ وهل لو أنا تكلمت ببعض الأمر الذي حرمه الله عز وجل ألقى من العقول كبيرة أن أدخل النار والعياذ بالله. وهنا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة شديدة، قال: ثقلتك أمك يا معاذ. يعني ثقلتك أمك؟ يعني فقدتك أمك. هل كان يدعو عليه بالموت؟ لا، لم يكن عليه يدعو عليه بالموت. وإن كان معناها فقدتك أمك يعني مت، ولكن شراح الحديث يقولون هذه كلمة كانت دارجة على ألسنة العرب، يقولونها ولا يقصدون معناها، وإنما يقصدون بها أن يزجروا هذا الإنسان عما يقول، كأنه يسكته ويقول: لا تقل مثل هذا الكلام، هذا خطأ كبير. قال: ثقلتك أمك يا معاذ. وهل يحب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ بيقول له هو في حاجة تانية بتدخل الناس النار إلا ما يحصله اللسان. سبحان الله العظيم، أي شأن للإنسان يجعل أمنه السبب الرئيس في دخول الناس النار؟ ليه يكون اللسان هو أشد الأسباب وأكبرها التي تدخل الناس النار والعياذ بالله؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش الكبائر زي الزنا والخمر واللواط وقذف المحصنات وتولي يوم السحر لماذا لم يقل ان هذه هي اكبر ما يدخل الناس النار؟ وان كانت هي من اكبر الكبائر، لماذا يقول: وهل يبق الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده؟ ذلك أن الزنا وشرب الخمر والموبقات جميعا كل المسلمين يعلمون أنها من أكبر الكبائر، لهذا لا يقع فيها إلا أراذل الناس وسفلة الناس. ثم ترى منهم من يكرمه الله عز وجل بالتوبة بعد ذلك والندم الشديد على ما فعل، ويعلم أنه مهما استمتع من الدنيا فلن يحصل منها الشيء الذي له قيمه، كل متع الدنيا له من انتصار. لذلك فان الانسان اذا ما كان قلبه لا تزال فيه حياه فانه يرجع ويتوب الى الله عز وجل. اما ما يقع فيه الانسان باللسان فكثير من الناس لا يلقي له بالا ولا يأبه به، فتراه لا يشعر انه فعل شرا خطا، وبالتالي لا يندم ولا شايف ان امر اللسان امره كريم امره سهل. ايه يعني اتكلم؟ وهو ده اللي معاذ رضي الله عنه قاله، مع انه سيد العلماء وكما اخبر صلى الله عليه وسلم يقدم العلماء يوم القيامه بركبه، قيل في معناها انها مقدار رميه الحجر، يسبق العلماء جميعا، الا انه مع ذلك تعجب. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإحنا نتحاسب حتى على الكلام، يعني إن لم نفعل شيئا نحاسب، يعني لم نسرق مثلا ولم نظلم ولم نزني ولم نفعل شيئا أحاسب. وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به حتى الكلام. لذلك بعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا معاذ والله إني لأحبك، يقول له الآن: ثقلتك أمك يا معاذ. وهل يحب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ نبين بعض ما للإنسان من شأن خطير لعلنا نتبين ونستوضح لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. من آفات اللسان الخطيرة والتي لا يعطيها الناس حقها ولا يقدرونها قدرها الغيبة. فما هي الغيبة؟ قال: هي ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره. تعجب رجل قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ لو أنا لا أفتري عليه الكذب ولا أدعي عليه الزور والبهتان، بل أنا أقول صفة سيئة هي فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته. يعني لو أنت بتقول صفة سيئة في أخيك المسلم لكن تقولها من وراء ظهرك في غيابك، إن كانت هذه الصفة هي فيه وهو بالفعل متلبس بهذا السوء وهذه الصفة السيئة فأنت بذلك تغتابها. طيب ما عقوبتك وما شأنك إن كنت تغتابها؟ قال رب العالمين في كتابه العزيز: ولا يغتب بعضهم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذا هو التشبيه الذي ذكره، لا أقول شاعر من الشعراء ولا أديب من الأدباء ولا مفكر عظيم من المفكرين، وإنما قاله رب العالمين بذاته سبحانه. الكلام ده صدق وحق. تخيل الآن تماما أن أخوك مات ثم وهو ملقى على الأرض نزلت أنت تأكل من لحمه وهو ميت. تخيل المشهد، تخيله بعقلك وبقلبك. هذا تماما بتمام هو حال الذي يتكلم في حق أخيه المسلم بالصدق وبالحق. لكن هذا المسلم يكره أن يقال عنه ذلك. يعني لو قلت لفلان كذاب وهو بالفعل كذاب، كأنك تأكل لحم أخيك وهو ميت، وهذا من الكبائر عباد الله. الغيبة من الكبائر. طب إيه هي خطورة الكبائر؟ إيه المشكلة يعني لما تكون من الكبائر؟ المشكلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. يعني لما تصلي الصلوات الخمس يغفر الله لك ما بينها، ولما تصلي الجمعة التي تليها يغفر الله لك ما بينهم، ولما تصوم رمضان كله تصوم رمضان اللي بعده كله يغفر الله لك ذنوب العام ما بين رمضان ورمضان. لكن بشرط إذا اجتنبت الكبائر. لو انت ما عملتش كبائر، طب ده الغيبة بالكبائر. مفهوم الحديث انك لو عملت كبائر فان ذلك كله لا يغفر، لا الكبائر ولا الصغائر يغفر له اذا اجتنبت الكبائر. اذا لم تجتنب الكبائر لا يغفر له. هي دي مشكله الكبائر، ان مش هي بس اللي بتحاسب عليها، ده بتحرمك من غفران باقي الامور التي كان ستغفر لولا انك فعلت كبيره من الكبائر. ولا حول ولا قوه الا بالله. يبقى لما نقول الغيبه من الكبائر اعلم انك المحروم اذا فعلتها. ماذا يتضرر من قيل في حقه الكلام السيء؟ مش هيتضرر الا بالكلام اللي انت قلته، وقد يكون ضرره خفيف، لكن انت المتضرر الاكبر لان ذنوبك لم تغفر، لانك فعلت كبيره من الكبائر، لانك عند الله كانك اكلت لحم اخيك وهو ميت. انظر الى التشبيه المنفر. اي شيء يقوله رب العالمين بعد ذلك؟ ماذا يحتاج الناس فوق كلام رب العالمين لكي يقولوا هذا الامر المشين؟ ثم ماذا استفدت انت حينما ذكرت اخيك المسلم بشيء يكرهه؟ ما الذي عاد عليك وماذا حصلت؟ تجد ان بعض الناس يقول ذلك بدافع الغيره. غيره يبقى له زميل ينافسه في العمل، اذا ما غاب زميله وانفرد هذا الانسان بصاحب العمل ومدير العمل يبدا يتكلم بما يسيء لهذا الشخص لانه ينافسه، يريد ان يكون هو الافضل. يقول له فلان ده ما بيعرفش يشتغل، فلان ده ابسط كلمه يقول له ايه؟ يقول له انا مش عايز اتكلم في حقه، انا لو اتكلمت هقول كلام كتير، انت بس خلي بالك من مصلحتك. هو يقصد ايه؟ يقصد يسيء الى هذا الاخر. دي غيبه ولا لا؟ من اكبر الغيبه. ليه؟ هو لم يذكر شيئا فترك من امامه يتخيل كل سوء وكل شر، ويجعل الناس تتجسس على بعضها، ويجعل الناس يسيئون الظن ببعضهم. وما كان ينبغي علي اعمل ايه؟ لو لي زميل سيء في عمله او لا يتقن عمله، امر بالمعروف وانهاه عن المنكر، وذلك ليس في حضور الناس وانما بيني وبينه، الا ان كان لا يزال مصرا يعرف ولا ينبغي. ما يبقاش ده الاول. انت كمسلم قلبك بياكلك على المسلمين مش عايزهم يتعذبوا في نار جهنم والعياذ بالله. لما بيسيء العمل انت تقوم بالمعروف وتتنهى عن المنكر. لكن ان انت تروح تغتابه سواء لصاحب العمل او لغيره، طب غيره مش هيستفيد حاجه ومش هيخسر حاجه. لماذا تذكره انت بسوء عند غيره من ياتي لك بحقك؟ انسان تاني اساء اليك، فانت بدل ما تروح تشكو لمن ياتيك بحقك شكوت الى كل صغير وكبير، كل اللي انت بتلقاه في الشارع وفي اي مكان تقعد تقول ده فلان فيه من الصفات السيئه كذا وكذا وكذا، والله ده عيب فيه كذا وكذا وكذا. طب فلان ده يقعد يمصمص شفايفه ولا ياتي اليك بحقك، وانت عارف ان هو ما يقدرش يجيب لك حقك. يبقى كان ينبغي ان انت تحتفظ بحقك لكي ياتي لك به رب العالمين سبحانه. عشان انت عايز حقك في فلان، لما اغتبته اخذت حقك منه في الدنيا، وربما زدت عليه يوم هو اللي يجي يوم القيامه ياخذ منك حقه في الدنيا. طب انا عايز احل الامر اعمل ايه؟ اروح لقاضي، اروح لمن ينوب عنه، واشكو هذا الانسان واطالب بحقي. في هذا يحل لك ان تغتاب. الغيبه محلله في بعض الامور، منها ان تطالب بحقك، ومنها اذا كان الانسان مجاهر لهذا الفسق. يعني انا لما اقول على انسان يشرب الخمر، لما اذكره بين الناس انه يشرب الخمر، ده لو هو بيستتر وبيقفل على نفسه بيته لا يحل لي ان انا اقطعه. لكن لما يكون بيجي على شاشات التلفاز وغيرها وامام الناس ويشرب الخمر ويتبهى بذلك، هل حرام لو انا قلت ان هو بيشرب الخمر؟ لا مش حرام. ليه؟ لانه مجاهر بالمعصيه. هو لم يستر نفسه، هو لا يحب ان يستره الناس. لذلك لو انت تكلمت على انسان بسوء هو يجاهر به امام الناس جميعا، هذا لا يكون محرما. لما يكون مطرب بيغني والرضا مطرب بيغني، على فكره ده مش مدح، ده من اسوء الذنب، لانه يفعل شيئا محرما حرمه الله عز وجل. لما اقول كده هو اصلا مجاهر بهذا الامر ويحب ان يعرفه الناس، ما بقاش انا بغتابه. لان شرط الغيبه ان انت تذكره بما يكره ان يقال عنه، وهو لا يكره ان يقال عنه هذا الامر. لما تكون بتشتكي علشان تطالب بحقك، انسان ظلمك، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. لما تكون مظلوم روح اللي يجيب لك حقك وقول له، لكن ما تروحش لكل انسان وتقول له، لانك بتنقص من حقك اللي كان ليك عند هذا الانسان. لما تقعد تتكلم في حقه كثيرا ربما زدت على ما اساء به اليك، فيكون له هو حق عندك ياتي به رب العالمين له يوم القيامه. دي مشكله مش غيبه من الكبائر، ومشكلتها كمان ان الناس لا تلقي لها بالا. مشكلتها ان هو بيعملها وبعدين بينسى، مش اخد باله ان هو عامل حاجه، ده مجرد كلام. زي ما معاذ رضي الله عنه قال: وانا لمؤاخذون بما نتكلم به. هو احنا كده هنتحاسب حتى على الكلام؟ انت هتتحاسب على النفس لو كان في الحلال ولا كان في الحرام. سبحان الله، انسان بيجري وبينهج علشان يخدم المسلمين، يمشي في قضاء حوائج الناس، زي انسان بيجري وبينهج في معصيه الله عز وجل. شتان شتان لا يستويان عند الله ابدا، سبحان الله العظيم. طيب النبي قال للراجل: ان كان في اخيك ما تقول فقد اغتبت، وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهدت. دي من البهتان، يعني افتراء وادعاء الكذب. يعني احنا بنتكلم على ان انت كنت بتقول على هذا الانسان كلام هو فيه صفه سيئه هو متلبس بها، انت لم تكذب ومع ذلك كانت غيبه محرمه وكانت من الكبائر. ما بالك لو كان هذا الامر ليس فيه ما تقول؟ بتقول على فلان زميلك في العمل العسل اللي احنا ضربناه، فلان ده ما بيعرفش يشتغل، لكن هو بيعرف. يبقى ده اسمه بهتان، ما بقاش اسمه غيبه. البهتان ده اشد واكبر عند الله عز وجل من الغيبه. يوم يكون عقوبته ايه؟ اذا كان الغيبه من الكبائر فما بالك بالبهتان والعياذ بالله. ان انت تدعي الزور وتفتري الكذب على عباد الله. سبحان الله العظيم. بعض الناس يقول بعض الكلام الحق، ومن كتر حمقي وغلظ قلبي على هذا الانسان غصب عنه يبدا يقول كلام زياده من عنده ما هوش فيه. او انت فيني الصوره فلان قال لي كذا كذا وسبني او فعل كذا كذا، تقوم تبدا تقول باسلوب اشد مما كان يتكلم به هذا الانسان، او تعمل تعبيرات بوجه لم يقل بها هذا الانسان. كل هذا من السوء ومن افتراء الكذب والزور على هذا الانسان، مجرد تعبير بالوجه ممكن يلقي ظلال معينه في مخيله من امامك، وانت يخطط هذا الانسان من خلال اسلوبك اللي انت تنقل به هو قال لي ايه، في حين ان هو قال لك اسلوب كان يقصد به الامر المعروف او النهي عن المنكر، او كان يتكلم بكلام لين. انت تروح تنقل الصوره عشان واحد يجيب لك حقك، تنقل الصوره بكلام اشد، ده اسمه بهتان. بهتان يعني ايه؟ يعني انت افتريت عليه الكذب، ادعيت عليه عالم يفعله، حتى لو الاسلوب يعني قلت نفس الكلام بس الاسلوب كان اشد، هذا حرام سبحان الله. فما باله بما يفعل الناس لا يعرف ولا حول ولا قوه الا بالله. لا بتكلم حتى على بعض الصالحين يقعون في هذه الغيبة ولا تشوهون، لا ينتبهون ولا يتذكرون أنهم فعلوا ذلك، وبالتالي لا يطالبون رب العالمين بأن يغفر لهم، لا يستغفرون الله، مش فاكر أن هو عمل الأمر ده، ما بيتوبش ربنا سبحانه وتعالى من هذه الكبيرة مع أنه فعلها. لكن لما كانت تاركة على ألسنة كثير من الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، صار الناس لا يلتفتون اليه. تخيل انسان ضيق باي شيء، انت لا تترك اي انسان الا وتتكلم معه عن هذا الرجل، والله فعل كذا وكذا وكذا، ومش بس الكلام اللي يعمله عنك، ده انت لو تعرف عنه شيء من السوء فعله مع غيره يقول والله يعمل مع فلان كذا، وكان بيقول لفلان كذا، والله انا شفته قبل كده بيعمل كذا وكذا، ما الداعي لهذا الكلام؟ إن كان لك حق عند الله عز وجل ستأخذه، إن كنت تريد أخذه في الدنيا طالب به من يأتيك بحقك، لكن أن تقول لكل الناس لكل من هب وذاب لأجل أنك تجد في نفسك غيظا على هذا الإنسان أنت خاسر أكبر، وليس وليس. لماذا؟ لأن الناس لن يفعلوا له شيئا، لكن الله عز وجل سيحاسبك ذنبا وبيضا، بدلا من ان كنت احتفظت بحقك عند الله صار هو الذي له الحق عندك امام الله عز وجل. دي الغيبه والبهتان. بعض الناس يقول لك انا عارف ان الغيبه والنميمه حرام، فاكر ان الغيبه هي النميمه، فاكر ان كل امر واحد وما كانش يعرف حاجه خالص اسمها بهتان. ده كثير من الناس على هذا الحال، ولا حول ولا قوه الا بالله. تقول له طب يعني ايه الغيبه والبهتان؟ الغيبه والنميمه؟ يقول لك الغيبه والنميمه نتكلم في حق الناس، لا ده دي غيبه بشرط انها تكون في اخيك ما تقول. ومن ايه هو النميمه؟ يعني ايه النميمه؟ قال العلماء النميمه هي نقل الكلام بين الناس على جهه الافساد بينهم. يعني ايه؟ يعني نقل الكلام بين الناس بقصد اننا اوقع العداوه والبغضاء بين هؤلاء الناس. ازاي؟ واحد جاي يقول لي بالمثال اللي احنا ضربناه في الغيبه، فلان هذا كذاب، او انا رايح اقول له خلي بالك يا فلان، ده فلان التاني ده بيقول عليك ان انت كذاب، انا كده ما قتلتش حد وقلت له ان هو كذاب، ما ذكرتش حد في غيابه بصفه سيئه، لكن نقلت كلام انسان مغتاب الى صاحب الشك، خلي بالك فلان بيقول عليك كذا وكذا وكذا. دي اللي هي النميمه، نقل الكلام بين الناس بقصد الافساد بينهم. انا متضايق من فلان، ما صدقت ان هو جالي قال لي حاجه وحشه على واحد تاني، او اخد الخبر وبسرعه اجري على فلان اقول له خلي بالك ده فلان اللي انت فاكره صاحبك وحبيبك بيقول عليك كذا وكذا وكذا من السوء. دي اللي هي النميمه. طب ايه هي عقوبة النبي؟ ماذا قال الله عنها؟ وماذا قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول رب العالمين: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، اللي هو النمام ده هذا لا يطاع، وهو انسان مهين حقير عند رب العالمين. هذا الانسان يفعل الكبائر ولا يستتر منها، هذا النمام ينقل الكلام ويواجه به الناس ولا يستتر من ذلك سبحان الله. وقال عنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانظر الى هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه نمام. الله اكبر، لا يدخل الجنه نمام. وفي الروايه الاخرى في الصحيحين ايضا في البخاري ومسلم: لا يدخل الجنه قتال، يعني نمام برضه، لا يدخل الجنه قتال الذي هو النمام. سبحان الله العظيم، لا يدخل الجنة جنة، لا يدخل الجنة جنة، عشان بينقل كلام ناس لناس لناس. أنا بس عايز أتخيل عقوبة الأمر عند رب العالمين، الأمر اللي كتير من الناس بيستهين فيه. أنا عايز جدا تتخيل معايا أمور عند الله عظيمة، لكن هي عندك لينا، كما قال رب العالمين عن كلمة قيل لينا، كانت كلمة برضه كانت من آفات اللسان، قال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة قالها الناس، قال الله تعالى عنها: وتحسبونه هينا، يعني سهلا بسيطا، وهو عند الله عظيم. اللي بيقول كده أصدق من قال سبحانه جل جلاله: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أي شيء تريد بعد ذلك لكي تنتبه لكلامك ولسانك؟ قال النميمة: نقل الكلام بين الناس بقصد المفسد. يقع هذا من بعض الناس بسبب الغل والحقد الذي يجده في قلبه على واحد من الناس، واحد يتشكل معاه، خانق معاه، ايه اللي بيحصل؟ تكيد له كل الشر والسوء والبغضاء، تقوم تستنى اي غلطه عشان تمشي تدور بها في الناس. ايه اللي هيحصل؟ الناس تعادي هذا الانسان ثم تحضر منه، لانك كما نقلت عن فلان ربما نقلت عنه مره ايضا، يقوم الناس تحذر منك وتحذر من فلان، وتقع العداوه والبغضاء بين الجميع. لان من اطاع الله بسخط الناس، ومن ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله برضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. انت ممكن تكون رايح تتقرب الى فلان بتنقل له خبر عشان تكون انت عنده صاحب حفوه ومكانه، ان انت اللي خايف عليه وعلى مصلحته وبتنقل له الكلام، يقول فلان ده يلقي الله عز وجل العداوه في قلبه لك، ويلقي البغض في قلبه تجاهك. ليه؟ لانك اغضبت رب العالمين عشان ترضي فلان. فلو ربنا غضب عليك لاغضب عليك فلان والعياذ بالله. تخيل انت مدى اللي انت وقعت فيه ولم تحصل شيئا ولم تجني من وراء ذلك خيرا. تفعل الكبائر، النميمه لا شك انها من الكبائر، بل ومن اعظم الكبائر، لانها توقع العداوه بين الناس. النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يبني دوله الاسلام حينما هجر من مكه الى المدينه، بناها على امر بناء المسجد دار العبادة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار عشان المعاملة. المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار اللي بتجعل المحبة والمودة والإخاء بين المسلمين، هذا كثير لأن نقيم دولة الإسلام في المدينة التي يبدأ فيها الإسلام. وبالفعل قام الإسلام وفتحوا الدنيا بعد ذلك لما كانوا إخوة متحاربين. يمن الله عز وجل على المسلمين وعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفه نعمة عظيمة من نعمه سبحانه، فيقول الله جل وعلا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. لو أنت يا محمد خير البشر وأعظم الناس، كان عندك مال الدنيا بأسرها لو عندك كل أموال الدنيا لو أنفقتها في الأرض جميعا في بلدك وفي خارج بلدك، كل مال الدنيا عشان تؤلف بين قلب اثنين من المسلمين زي ما استطعت، ولكن الله ألف بينهم. يوم النعمة العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلى بها على المسلمين وقبل ذلك على نبينا محمد نفسه صلى الله عليه وسلم، تيجي انت تضيعها عشان تقول كلمة في حق إنسان تزيل هذه النعمة العظيمة من قلوب المؤمنين وهي المودة والوفاء بينهم عشان انت جدالي لفلان. يا اخي اتقي لها في نفسك قبل ان تتقي لها في الناس. الخاسر مثلهم هو الذي تكلم، هو الذي سيحاسب عما بدر من لسانه، اما من قتل في حقه فجل ما سيناله هو ما قلته له. نسال الله العافيه والسلامه، ونسال الله ان يحفظ لنا السنتين وان يطهر لنا قلوبنا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم. بأقل لفظ تتعرفه في هذا السب أو هذا الشأن، بأبسط الألفاظ لما تسب إنسان مسلم يبقى اسمك عز رب العالمين فاسد. حتى لو كنت طفل صغير مشتغل عندك في الورشة، صبي عندك في أجل مصلحة وفي أي مكان، طفل صغير تايه في الشارع لأنك تأمن القائلة ما تبقاش خايف إن هو يرد عليك ولا يعمل لك حاجة، تقوم إن أنت تسب. إنسان هدأ بس لو من المنزلة أقل منه، أنت ضامن إن هو مش هيعمل فيك حاجة، تنهال عليه بالسب والشتم، تقول لك أحسن الله الله، لا والله ده الاثنين أسوأ من بعض عند الله عز وجل. سبب المسلم فسوق وقتاله الكفر. لما تسب إنسان مسلم صار الآن هذا حتى في المزاح، لما يجي اثنين يحصلوا مع بعض خذ يا ابني كذا روح يا ابني كذا، حتى ما عادش بيسبه هو ده بيسب أبوه ويسب أخوه اللي هو ده من أكبر الكبائر. سب الوالدين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبين الكبائر قال وأن يسب الرجل والديه. الصحابة قالوا وكيف يسب الرجل والديه يا رسول الله وفي واحد يسب أبوه أو أخوه؟ هذا ما كان يتخيله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي بين قصده قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. يعني أنت لما تسب أبو واحد تاني فيرد عليك شأن يسب هو أبوه، إن أنت عند ربنا كأنك أنت الذي سببت أباك. ليه؟ أصل أنت اللي تسببت في ذلك، سببت إنسان بأمه فرد علي زي الشتمة دي بالظبط وسبني في أمي، فكأنني أنا الذي سببته أمي. ليه؟ لأني جلبت لها ذلك واستدعيت لها ذلك من الناس، ما كانش هيشتم أبي ولا أمي لولا أن بدأت أنا وفعلت أولا. يبقى أنت كده عملت كبيرة من الكبائر، سببت أباك وأمك لأنك جلبت ليهم أمي السب والشتم الذي ما كان سيحدث لولا وجودك أنت، لولا فعلك أنت وقولك أنت. كل الكلام اللي احنا بنقوله يا اخوانا يندرج تحت آفات اللسان. كل ده انت لسه ما عملتش حاجه بإيدك، انت ما اتحركتش من مكانك، انت لم تفعل لكن تكلمت في قول وفي فعل. احنا بنقول كل الكلام ده على قد القول اللي هو اللسان الصغير في حجمه الكبير في أثره. انظر في المقابل سبحان الله العظيم، لما تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اي شيء واي خير اردت منه حينما تكلمت بالسوء وتركت الخير وتركت الكلمه الطيبه، اي فضل تناله لو تكلمت بهذا اللسان فقرات به القران، اي فضل واي خير تناله لو كان هذا اللسان في الدعوه الى الله عز وجل والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اي خير تحرم منه بسبب اللسان. كم تسبب هذا اللسان في ان يجلد ظهر انسان، بل كم تسبب والله في ان يقتل انسان ويقول بسبب كلمه قالها باللسان فاغضبت انسانا ما فقتل هذا الرجل. كم من كلمة تسببت في طلاق وفي فراق وفي فقد رجل من بيته بسبب كلمة الطلاق التي قالها باللسان في وقت غضب ندم عليه بعد ذلك وما كان ينبغي ان يفعل ذلك. كم من انسان تلفظ بكلمة فنال السوء والعقاب الشديد، وكم من انسان رضي الله عنه بسبب كلمة قالها باللسان. وان الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ به ما بلغ يرفعه الله فوق ما بين السماء والارض، كما قال صلى الله عليه وسلم وان الرجل يتكلم بالكلمه من سخط الله ما يتبين فيه ما يظن ان تبلغ به ما بلغ يهوي بها في النار 70 خريفا، يقعد 70 سنه ينزل في النار لغايه ما يوصل للمكان الذي اعده الله له. ده علم جليل، ده قتل النفس الذي حرم الله لنا الحق، لا ده قال كلمه باللسان لنعلم كيف هو خطا اللسان. نسال الله عز وجل ان يقينا شر انفسنا وان يقينا شر السنتنا. اللهم طهر لنا السنتنا، اللهم طهر كانها لسنا لنا. اللهم اجعلها لك لنا تحب وترضى. اللهم خذ بنواصينا اليك اخذ الكرام عليك. اللهم انا نسالك في هذا اليوم الكريم المبارك الا تنعم لنا برحمتك مريضا الا شفيته، ولا مدينا الا قضيت دينه، يا رب لا تدع لنا محتاجا الا اعطيته. اللهم